بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، نشرع اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في القسم الثالث من أقسام كتاب الواضح في أصول الفقه، ونتذكر أيضا الأقسام الأربع التي ذكرنا أن علم الأصول يدور عليها. ويعني كان من مزايا كتاب الواضح حسن هذا الترتيب على هذه الأقسام بطريقة واضحة تسهل الدراسة. قلنا إن احنا في علم الأصول بنبحث في كيفية استنباط الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بأفعال المكلفين من أدلتها التفصيل. بهذا العلم بيبحث في كيفية الاستنباط. طيب، يبقى إذن عندنا أدلة. ما هي الأدلة؟ الكتاب والسنة. كان احنا تكلمنا على 11 او اكتر، هذه فروع على الكتاب والسنة. الكتاب والسنة والاجماع، واجلنا القياس شوية، وقلنا اجلنا ليه؟ المذهب الصحابي، عرف من قبل، ما شرع من قبلنا، العرف. في الواقع دي تفريعات على قضية الايه؟ الكتاب والسنة. يعني الاجماع في دليل في الكتاب والسنة كل العلماء فهموه بطريقة واحدة فأجمعوا على حكم، فصار هذا دلالة تخليك انت ما ترجعش تفهم الدليل ده او تجعله موضوع للايه؟ موضوع للاجتهاد او الاستنباط. وبل حتى قالك اذا وصلك اجماع وما عرفتش ولم تعرف من اين استفاده العلماء، لا تعلق العمل بالاجماع على معرفة الدليل. تعلق العمل بمذهب العالم والمجتهد على معرفة دليله. نعم، لأن اللي احنا قلنا الذي يحكم فينا هو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم مبلغ عنه. المجتهدين يقربون لنا المسائل لكن ليسوا مشرعين. فإذا المجتهد الواحد لن تقبل قوله إلا بدليل، إلا إذا كنت مقلد لا تستطيع فهم الدليل فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. اما الاجماع في حد ذاته الزمك الحج، مع انه كان ابتداء الاجماع عباره عن ايه؟ عباره عن دليل ما فهمه كل العلماء فهما واحدا فادى الى اتفاقهم على حكم. واتفاق مجتهد الامه في عصر من العصور على حكم معناها انه مستحيل يكون الحكم ده غلط، والا كان لو افترضنا انه غلط يبقى في الوقت ده كانت الأمة كلها على خطأ. لا يحدث هذا، لا يحدث هذا. وهكذا في كل نوع من اللي قلناه غير الكتاب والسنة كان له توجيهه من أين صار مصدرا للأدلة. تبسيطا، احنا عندنا الأدلة هي الكتاب والسنة، كويس، يعني مع الأدلة الأخرى، فدي خزانة الأدلة. القرآن وكتب السنة فيها أدلة. أنت تقرأ مثلا في صحيح البخاري، تقرأ في السنن، كل هذه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المفترض أنها تفيد أحكام. هذا حديث يفيد وجوب الوضوء، هذا حديث يفيد الوجوب الوضوء إذا فعلت كذا، هذا حديث يفيد وجوب ستر العورة، هذا حديث يعرف العورة، هذا حديث يفيد حرمة الطعام الفلاني. إذن كل دي إيه؟ أدلة. والمفترض أنك إذا بلغك خطاب هتستفيد منه أحكام، حكم اثنين ثلاثة. ساعات تلاقي حديث يستفاد منه إيه؟ أحكام كثيرة. يبقى عندنا أدلة وعندنا إيه؟ أحكام. احنا ممكن بناخد من الأدلة عقائد، بناخد من الأدلة أخبار نصدق بها، إن كان في قوم اسمهم عاد وثمود، إن كان من أنبياء الله يعني آدم ونوح وإبراهيم وعيسى وموسى عليهم السلام، هذه الأخبار علمناها نصدق بها، لكن احنا موضوعنا في الفقه ايه؟ أحكام. طب ايه الأحكام؟ يعني حاجة تتعلق بفعلك، افعل أو لا تفعل أو أنت مخير. يبقى إذن أنت مفروض بتمر على الأدلة. موضوع علم الفقه إن احنا نعمل مسح شامل لكل الأدلة. أي دليل يستفاد منه خطاب للمكلف إن افعل كذا، صلي خمس صلوات، أخرج من مالك كذا وكذا وكذا، يبقى إيه؟ افعل أو لا تفعل، لا تزني، لا تسرق، لا تشرب الخمر، منهيات. أو أنت مخير، الطعام المباح كل منه، أو لا تأكل، لك حاجة تحب هذا الطعام كله، لا تحب لا تأكل، وهكذا. يبقى إذن ده الإيه؟ الخطاب. فالمطلوب إن احنا نمر على الأدلة نستخرج منها خطاب متعلق بالمكلف. فابتداء احتجنا قسمين. قسم الأول معرفة الأحكام اللي هي افعل أو لا تفعل أو أنت مخير، لكن الكلام ده تبسيط شديد للباب. طبعا احنا أخذنا في الفروع المنظمة المرتبة، ده القسم الأول هو ايه؟ الحكم الشرعي. لو أردنا ان احنا نلخصه في كلمتين نقول يعني حاجة بتكلم المكلف، خطاب يوجه للمكلف بالطلب أو التخيير، أو يعني والطلب معناها إيه؟ افعل أو إيه؟ طلب فعل أو طلب كف. وأضفنا إليه ألحقنا به برضو اسمه خطاب شرعي، صلي الصلاة الفجر إذا طلع الفجر، صلي الظهر إذا انتصفت الشمس في كبد السماء. فأيضا هنا أنت خدت صلي وخدت العلامة اللي عندها مفروض تصلي، فده اللي سمينا بقى السبب والشرط والمانع، داخل معانا برضو في تعريف الايه؟ الحكم الشرعي. الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي اللي هو السبب والشرط والمانع وما شابه. اذا قسم الاقسام علم الاصول كأنه تمهيدي، قسم تمهيدي، ان تعرف ما هي انواع الخطاب التي خاطبك الشرع بها. ده قسم استقرائي، يعني مع علم الأصول، مع أنه اسمه علم أصول الفقه لكن نشأ بعد الفقه، بمعنى خد بقى من كل الأحكام وقلنا خلاص هو أنت منتظر خطاب بإيه؟ يبطلب فعل، يبطلب كف، يبتخير. فتنظيم هذه الأمور وتعريفها وضبطها قسم الأقسام علم الأصول، وهو اسمه قسم الحكم الإيه؟ الشرعي، تعريفه وما يتعلق به. طب القسم الثاني تعرف خزانة الأدلة اللي انت مفروض تمر عليها تستنبط منها ايه؟ احكام. ايه اللي فيها تلاقي فيه مطلوب منك ان تفعل كذا او مطلوب منك ان تترك كذا او انت مخير في كذا. اللي قلنا في دي ملخصة انها الكتاب والسنة، لكن انك فروع محتاج تبحث كما مثلنا الآن بالإجماع. وطبعا القسم ده انتهينا منه، فمفروض أنه هو حاضر في أذهان الإخوة. طيب دول قسمين. الثالث هو ده علم الأصول نفسه، كيفية استنباط الأحكام من الأدلة أو كيفية دلالة الأدلة على الأحكام. القسم الرابع نتكلم على حال من يصلح لهذه المهمة. نتكلم على الاجتهاد. طب هذا حال من يصلح، ومن لا يصلح ماذا يفعل؟ نتكلم على الاجتهاد والتقليد والفتوى والمستفتي والمستفتى إلى غير ذلك. يبقى إذن قلب علم الأصول هو الأبواب التي تنتمي لموضوع كيفية دلالة الأدلة على الأحكام. وبعض كتب الأصول لا تتكلم إلا في هذا الباب، ويبقى اسمها كتاب أصول، لأنه هذا هو قلب العلم. فإذا يعني هذا أهم أجزاء هذا العلم على النحو الذي ذكر. من الكتب التي الكتب المعاصرة الجميلة التي لا تتكلم إلا على هذا الجزء كتاب تفسير النصوص للدكتور محمد أديب صالح، موسوعة يعني رائعة في هذا الباب. الذي أريد أن أستعير من من من هذه الدراسة الآن اسمها تفسير النصوص، لأن كلمة تفسير النصوص قد تكون أصدق وأكثر واقعية من كلمة أصول الفقه. هذا العلم نحن نسميه علم إيه؟ أصول الفقه، لكن يحتاج المفسر، لأن المفسر يعني يستنبط من الآية من آية القرآن أحكام. فإذا كأن العلم ده أو يعني هذا الجزء من علم الأصول هو ليه العلم يبقى اسمه أصول الفقه؟ لأنه جزء منه استغرقناه في تعريف الحكم الفقهي وأقسامه إلى غير ذلك، لكن الجزء ده بالذات فعلا أصدق وصف له أنه تفسير النصوص، وبالتالي أخذه كل من يتعامل مع نص، كل من يتعامل مع نص استفادوا من علم أصول الفقه. يعني حتى الكتب الأهل الكتاب شرحهم المعاصرين بدأوا يستفيدوا من إيه؟ من علم أصول الفقه. القانونيون استفيدوا من علم أصول الفقه، لأن هذا العلم بيتكلم على نصوص كيف تفهم. طيب نريد أن نفكك عملية فهم النص. احنا دلوقتي نتكلم على نص لغوي، واللغة هي أداة الاتصال والتي بها يأتي الخطاب. فإذا أنت يأتيك نص لغوي، طبعا الدكتور محمد سليمان الأشقر رحمه الله مؤلف كتاب الواضح له رسالة الدكتوراه الخاصة به اسمها أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن زي ما انتم شايفين كده احنا هنبتدي نتكلم على ان احنا بنتكلم على أدلة قولية كيف نستنبط منها أحكام. الأدلة الفعلية لم تأخذ حظها من البحث في كتب الأصول. رسالة الدكتوراه الخاصة الدكتور محمد سليمان الأشقر من رسائل الدكتوراه القليلة التي يقال أنها أضافت جديد. يعني أحيانا كثيرة تلاقي رسائل الدكتوراه ما هي إلا يعني تجميع، وأحيانا يكون تجميع يعني غير ذي فائدة، ولكن هذا بالفعل استكمل يعني وسد خلل كان طبعا يحتاج إلى إعمال مجهود ذهني لكي تصل إلى النتائج التي يصل هو التي وصل هو إليه، وفعل يعني تفرغ لها وأبذل لها من وجه ومن وقت وبحث، فصار هذا استكمال لقضية الأفعال. لكن إجمالا الأصل في الخطاب الإيه؟ القول. وبالتالي احنا عندنا نص قولي بيخاطب المخاطب، كما ذكرنا الكلام ده قاعدة عامة في أي خطاب في أي نص، ولذلك نسمي القاعدة قاعدة تفسير النصوص. الكلام اللغوي عبارة عن مفردات دخلت داخل الجمل. المفرد الكلمة المفردة في أي لغة، في لغة العرب وأي لغة غير لغة العرب، وإن كان الكلام ده بينطبق على لغة العرب أكثر من غيرها. البعض شبه اللفظة بالسائل الذي يعني تستطيع أن تصفه. إذا سئلت عن الماء، عن الزيت، عن تعرف تصف تقول فيه حاجات كتير، لكن يبقى انه شكله لازم تحطه في اناء. ويختلف اختلاف كبير جدا من ان الماء اللي تحطه في انبوبه رفيعه للماء اللي تمشيه في ماسوره للماء اللي تحطه في كوب انيق للماء اللي تحطه في دورك وده وهو الماء واحد. فاذا انت عندك اللفظ مرحله لكن ايه يعني ماء مش محطوط في اناش تعرف تشربه يعني ما خدتش منه حاجه لسه. الاناء هو الجمله يبقى انت زي ما عندك الماء وعندك اواني الاكواب والكؤوس والاباريق وممكن تقعد تنوع في تضع الماء في هذه الانواع فتحصل على اشكال واذواق مختلفه للشكل. ايضا اللفظ بعد ما تحط في جمله وتركيب تركيب الجمله يبقى هتوصل للمعنى. يبقى المفروض لما بيجي لك نص اللي بيكون النص اللي بيتكلم عندما نتكلم على كلام البشر بينتقي الالفاظ المناسبه ثم يوظفها التوظيف المناسب. وانت تلقائيا لما بتيجي تتكلم طبعا بعض انواع الكلام من الاعتياد الشديد عليه لا تجد نفسك تبذل فيه اي مجهود ولكن الطفل اللي اتعلمه اول مره بذل فيه مجهود. وانت لما عندما تجي تتكلم بكلام غير معتاد لك بتبذل ايه مجهود. المجهود في اختيار اللفظ واختيار التركيب وتصور كيف سيسمعه السامع. واذا انا قلت له اعمل كذا او افعل كذا او سيصل اليه المعنى لا ده المعنى سيكون مبهم سيكون غامض. اذا اعدل عن هذا التركيب او اعدل عن هذه اللفظة او اضيف اليها شيء يقطع الشك باليقين كما يقولون. هذه عملية ذهنية يقوم بها المتكلم انه بيختار الفاظ ويختار تركيب ويكون غرضه معنى بيصل للسامع. ويقول اذا كان السامع ممكن يحصل عنده لبس طب اغير اللفظة دي. طبعا بيتفاوت الناس في مدى قدرتهم على تصور كيف سيفهم الناس كلامهم. ده احد الحاجات اللي بيتميز بها كلام عن اخر. في المقابل انت عندما ياتيك الكلام تعمل العمليه العكسيه. هل المفردات معروفه المعنى لديك؟ هذه المرحله الاولى. والمرحله الثانيه هذه المفردات عندما وضعت بهذه الصوره ماذا استفدت أنت منها؟ استفدت طلب أن تفعل كذا أن تترك كذا وهكذا. طيب إذن ماذا يعتري المفسر لنص؟ المفسر لنص يحتاج أن يتعرض لمعاني الكلمات. معاني الكلمات تحتاج إلى أنه يكون ناشئ في بيئة تتكلم هذه اللغة. ولأن اللغات بتنقل بالاستعمال. ولكن لما بدأت الناس تتداخل وما يعني بدأ أصحاب اللغات بالذات اللغة العربية يبقى في مراجع قواميس اللغة التي تذكر لك مفردات اللغة ماذا تعني عند أهلها بحيث أن اللغة لأن اللغة العربية لغة القرآن وبالتالي من حفظ الله للقرآن حفظ اللغة العربية وحفظ الله للقرآن انه استعمل حفظه وكتبه يحفظون القرآن ومن حفظه للعربية انه استعمل علماء للغة قالوا لا اللغة دي يجب ان تعيش وتبقى كما كانت في زمن نزول القرآن. قبل نزول القرآن كانت اللغة العربية زي اي لغة تانية يعني تطورت ولا ندري مراحل تطورها وربما كان هناك مفردات هجرت وتغيرت زي ما حصل في اللغة اللاتينية وانشقاقها الى عدة لغات وبتلاقي. لكن اللغة العربية مما ادركه العلماء هنا قضية محورية ان هذه اللغة نزل القرآن باللغة العربية التي كان يتكلم بها العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتنى علماء اللغة جدا بإثبات معاني المفردات التي كان يتكلم بها العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو قبله لكن قبله بكتير ضاعت ولا لا حاجة لنا بها. يعني اللغات بتتطور وربما يهجر منها أشياء ويعني تنتقل من حال إلى حال، وهذا ما يحاول أعداء الإسلام أن يفعلوه في اللغة العربية. يريد أن يدعم العامية، معظم بلاد المسلمين تتكلم لغات عامية، ولكن وجود الجهود في الحفاظ على الفصحى، وجود القرآن وتعلم نسل القرآن، الجهود في الحفاظ على معاجم اللغة، فبقيت اللغة الفصحى لغة القرآن باقية ومعانيها محفوظة، ده أمر في غاية الأهمية. فإذا ولكن على أي، احنا بنتكلم الآن كشرح عام لعملية تفسير النصوص بغض النظر عن النص وعن إيه وعن لغته حتى. أول مرحلة معاني المفردات. معاني المفردات بترجع إلى يعني الاستعمال العام الشائع أو إلى مراجع تكون متخصصة في رصد معاني المفردات، قواميس اللغة، هذا موجود في كل اللغات. فإذا محتاج إلى معاني الإيه؟ المفردات. قد تجد المعنى واضح وصريح ولا يحتمل لبس، وقد تجد المعنى في غموض حتى بعد ما ترجع للغة يعني، وده أيضا موجود في كل اللغات. كلمة عين تطلق على الجارحة التي في الإنسان، وتطلق على بئر الماء، فإذا إيه وانت بترجع للغة، وكما ذكرنا تصور انك بترجع لكلمة غريبة عليك شوية، لان عشان انت ممكن برضو الكلمات المعتادة ما تحسش انك عملت الكلام ده، قالك افتح الباب، لا دورت لا في قاموس ولا حتى ذهنيا ولو لجزء من الثانية شغلت بالي بمعنى كلمة افتح، معنى كلمة الباب، ما دي الكلمات الدارجة المستعملة يوميا في حياتك، فمش متصور انك كل يوم تسمع الكلمة دي وتعيد فيها العمل، لكن تلاقي يعني الكلمات غير مستعملة كتير بالنسبة لك، هتلاقي تلقائيا انت بتعمل الحاجات دي. فاذا لو ان اللفظة مش محددة، لازم وانت بتبقى بتنتقل للمرحلة التانية تتوقع حاجات تحللك الاحتمال، يعني اذا كانت العين يعني المذكورة اقول لك ارسم عينا، تقول والله لو ده مثلا في يعني طالب في مادة العلوم او مادة الاحياء او يبقى عايز العين الجريحة، طب مادة الرسم ما ممكن عايز دي وعايز دي، ممكن عايز عين الانسان وممكن عايز عين في صحراء، ده بالعكس، طب يبقى محل يعني في قرينة، المكان اللي اتقال فيه الكلام ده ممكن يحل المشكلة ممكن ما يحلاش، محتاج قرينة تانية، ممكن في الاخر النص ما زال مبهما. يعني لو ان الطالب في مادة الرسم قال له ارسم عينا، هيضطر يسأل هو سؤال، طب يعني عين يعني عين الانسان ولا عين او يقول لا والله ما كلمة عين في الصحراء، عين الماء دي في بيئات ليست فيها ابار وعيون نادرة، يقوم يقول لك يبقى المراد ايه عين الانسان على اي. فاذا المرحلة الاولى معنى اللفظ، وممكن الاقي له معنى واحد، ممكن الاقي له عدة معاني، ثم اثر التركيب في المعنى العام، وده يعني اللفظ مش هيديني معنى، انما الطلب او التخيير او نحو ذلك بيأتي من الله. حتى المعاني الغير تكلفية، المعاني الانشائية، التعجب، الاستفهام، يأتي من الايه؟ من التركيب. هذا العلم من ضرورات الحياة، وبالتالي معظم الناس عندها 70% من هذا العلم تلقائيا، طالما بيتكلم وبيوجه له كلام وبيفهمه يبقى هو عنده ايه 70% منه، وال 50% منه بقى، ال 50% التانية الدقة في استعمال اللغة كما هي هتلاقيه عند النحويين، برضو في اللغة العربية وفي غيرها من اللغات. يبقى كده اللي له دراية بالنحو وقواعده بيتكلم لغة ما عارف مفرداتها وتركيبها الأصلية أو الشائعة، يبقى ممكن تقول بيفهم الكلام بنسبة 50% أو أكتر، عنده دراية بالنحو وقواعده بقى بيفهمها ب70-80%. يريد أن يكون معنيا بفهم وتفسير النصوص، لا هنقول له بقى في شوية حاجات ما يعني ممكن انت في الكلام العادي مش محتاجها، لكن نص ونص يترتب عليه أمر ذبال، أمر طبعا أعلى النص الشرعي اللي فيه تكليف شرعي، طبعا حتى بتوع النص القانوني لا ده محتاج بقى أمور معينة. هذه الأمور التي اختص بها علماء أصول الفقه، يعني العلم ده جزء منه عند النحويين، علم النحو جزء من قواعد تفسير النصوص، علم النحو جزء من قواعد تفسير النصوص، علم البلاغة جزء من قواعد تفسير النصوص لا سيما النصوص الأدبية. وطبعا علم البلاغة يختلف من لغة العرب عن غيرها من اللغات، بمعنى بيقول لك ايه المواطن الجمالية في لغة العرب، لأنك لو هتتعرض لكلام أدباء أو كلام بلغاء محتاج تعرف الآليات دي. يبقى علم النحو من آليات التفسير، تفسير النصوص، علم البلاغة من آليات الإيه، ومع هذا هذا لا يحل كل المشكلات، بل لا يحل أعوص المشكلات. علماء أصول الفقه لأنهم معنيين الأمر دين، وليست قضية شاعر بيصف الفرس أو شاعر بيصف معركة، فهمت فهمت لم تفهم لم تفهم، لا الأمر إيه دين، أو قضية خطاب حتى على سبيل التكليف بين أب وابنه أو بين أمير وجنوده، يعني الكلام ممكن فيه أخذ ورد، يعني ما تفهمش تسأل تاني، لكن هنا خطاب شرعي يعني ملزم للناس يترتب عليه سعادتهم في الدنيا والآخرة، والمفترض الناس تفهمه وتعمل به. فبدأ الفقهاء يحلوا كل المعضلات أو المعنيين بالفقه، ثم أخذوا الموضوعات دي وصنفوها في علم أصول الفقه، وكان بداية هذا على إيد الإمام الشافعي كما نعرف، أخذوا كل المعضلات اللي واجهتهم عند تفسير النصوص، سواء فيما يتعلق بالألفاظ، يقول لك أنا لما باجي أحدد معنى لفظ إيه المشكلة اللي بتواجهني، فيقول لك آه ممكن ألاقي له معنى واحد، ممكن ألاقيه مشترك بين عدة معاني، وممكن ألاقيه بيستعمل بمعنى حقيقي طارة وبمعنى مجازي طارة، وملخص لك الأبواب دي عشان يسهل على من ليس عنده ذكاء الشافعي وعلم الشافعي أو كل بقى العلماء اللي ساهموا في بناء علم أصول الفقه، يدلوا تجاربهم في قواعد يفهمها طالب العلم المبتدئ. كانت الأول محتاجة المجتهد الكبير أو اللي يعرف يطبق الكلام ده في ذهنه دون أن يرشده إليه أحد، كان عنده علم واسع بالكتاب والسنة وعلم واسع باللغة، فبدأ يصوغ القواعد لمن هم أضعف فهما وعقلا وأقل اطلاعا. خد بالك انت لما بتيجي تفهم اللفظ عايز تعرف معناه، المشاكل اللي تقابلك أو الاحتمالات اللي هتلاقيها انك تلاقي اللفظ لا يستعمل فيه عند أهل هذا اللسان إلا بمعنى واحد، أو تلاقيه مشترك بين عدة معاني متساوية الاحتمال، أو تلاقي له احتمال يعني ظاهر، احتمال متبادر إلى الذهن واحتمال بعيد، أو فبلخص لك الاحتمالات. طيب التراكيب المشهورة، طبعا هنا الكلام هيختلف، بعضها ينفع يبقى قواعد عامة في كل اللغات، وبعضها يختلف في لغة العرب عن غيرها لما يكون اللفظ عام نستفيد إيه من العام من حيث كونه عام. والمشكلة الأكبر بقى أو لو طب لا إذا جاء أحد أفراد هذا العام وهو يسمى الخاص في نص آخر، كيف سنفهم هذين الإيه النصين إلى آخر هذا الكلام. فإذا ما يذكر في هذا الباب هو ما يعني فات النحويين والبلاغيين من قواعد تفسير النص، أو لم يحتاجوا إليه الحاجة الماسة التي احتاج إليها الفقهاء، لأنهم يتعاملون مع نص له قدسيته وله تبعاته، بأن سعادة المكلفين بناء أن يفهموا هذا النص فهما صحيحا ويطبقوا. وبالتالي بعد ما الفقهاء عملوا كذا، حتى اللي عندهم نصوص أخرى قد تكون أقل خطرا استعانوا بهذه القواعد في فهم نصوصهم وفي تفسيرها، لأنه كما ذكرنا هذه تسمى قواعد تفسير النصوص. هذا التمهيد العام في هذا القسم. ما هو قسم نتكلم فيه عن قواعد تفسير النصوص؟ أيضا مهد للمؤلف بتمهيد نقرأه، ونكتفي بهذا التمهيد العام الذي قدمناه والذي قدمه المؤلف. يقول: نصوص الكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة القولية، وكما ذكرنا سنجد بحوث غير يعني قليلة تتعرض بالأفعال ولو جهود أخرى أشرنا إليه. نصوص الكتاب والسنة القولية هي تراكيب لغوية جاءت بلسان العرب وجرت على أساليبهم في التعبير. قال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، وقال قرآنا عربيا غير ذي عوج. فينبغي لمعرفة معاني الكتاب والسنة وأخذ الأحكام منهما أن تفهم طريقة العرب في التعبير عما في ضمائرها، أن الكلام ابتداء بيكون معنى عند المتكلم، بيستعمل لغة العرب في التعبير عن هذا المعنى. ومعرفة لغة العرب وأساليبها ركن لا بد منه للاجتهاد، وذلك يعني أن على الفقيه أن يلم بقواعد الصرف وقواعد النحو وقواعد البلاغ. هذه عند أهل اللغة قد تعتبر كافية. يقول: غير أن أبحاث الأصوليين في دلالات النصوص كانت أعمق وأدق من أبحاث اللغويين، فقد قسموا الدلالة إلى ثلاثة أقسام. الأول ده هذا حتى ولم يتعرض هنا لمسألة اللفظ، نعم سيتعرض لها في أول باب، لكن في التمهيد لم يشر لنا إن إيه؟ إن حتى معرفة اللفظ فيه مجهود وفي مشاكل بتعترينا في معرفة اللفظ، لكن هو يريد أن يشير إلى أن جهود الأصوليين والفقهاء أعمق حتى من جهة ما ينتظرونه من وراء النص، لأنه القضية مش تفسير أنه المعنى كذا، لا ده لأن هم بتكلموا على ثلاث دلالات. ليه؟ لأن أنت تتعامل مع نص معصوم، عندما تتعامل مع نصوص الكتاب والسنة لو أن في معنى لازم من لوازم الكلام اعتقده بلا أي تردد، بينما ما تيجي تتكلم مع كلام البشر هو قال كلام ما يعني أحيانا يبقى صعب جدا تقعد إيه تستنبط منه دقائق، لأنه غالبا قد ذهل عنها. لم ولذلك حتى يعني من الطرائف التي تروى أن أحد الشعراء مر على قوم يتدارسون أبيات قد قالها، فتعمق أحدهم في معان يعني تعجب هذا الشاعر أنه إيه لم تخطر بباله أصلا، وصر أن الناس أعطته منها عمق النظرة. فكلام البشر من الصعب أنك أنت تعمل الدلالات اللي هي الخفية، فغاية ما هنالك أن الناس في تفسير كلام البشر غالبا ما يقتصرون على الدلالة الأولى، هي دلالة الكلام على منطوق، يعني يفسر الكلام اللي قدامه، لكن احنا نتكلم على دلالة المنطوق. يقول وهي على ضربين، يعني الاول دلالة الكلام على منطوقه، على ما في داخله، وهو دلالة صيغة الكلام على المعنى الحرفي له، وهو على ضربين، لأنه إما أن يدل على معناه الموضوع له أو على المعنى المنقول إليه. فالأول هو المعنى الذي وضع له اللفظ أصلا، وهو الحقيقة التي وضعت العرب اللفظة لها وتعرف من معاجم اللغة مع الرجوع إلى علمي النحو والصرف. والثاني هو المعنى الذي لم يوضع له اللفظ أصلا، بل نقل إليه العلاقة بينه وبين المعنى الأصلي، وهو المعنى المجازي، ويعرف بالرجوع إلى مباحث المجاز في علم البيان، وهو أحد العلوم الثلاثة التي يشتمل عليها علم البلاغة. ويقول ولن نتعرض لشيء من ذلك في هذا المختصر، المباحث التي قتلت بحثا عند إيه؟ في علوم النحو والبلاغة، وإن كان الأصوليون يريدون منها في كتبهم أشياء رائقة، منها على سبيل المثال كلامهم في معاني الحروف نحو الباء والفاء وإذا وحتى، لأن دي حروف بتتكرر كتير وممكن تغير المعنى كتير، فبعض الأصوليين بيرى أن مهم الحروف دي يعاد التأكيد على معانيها في اللغة الفصحى عند من سيتعرض لتفسير الايه النصوص. يقول فنترك ذلك اكتفاء بما يذكره النحويين، ولكن سنذكر من هذا القسم دلالة منطوق النص مباحث خاصها الأصوليون بمزيد من العناية لأهميتها، منها الإجمال والبيان والظهور والخفاء والعموم والخصوص ونحو ذلك، وهي بحث في غاية الأهمية. الأصوليون يتكلمون عن دلالة أخرى غير دلالة المنطوق، وهي دلالة الكلام على أمر خارج عنه. يعني يبقى أدي النص ويتقول لا وأستفيد منه، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نقول الماء الكتير لو وقعت في نجاسة صغيرة مش هتضره لأنه ماء كتير، وإذا كان قليلا ضرته، لأنه اللي يسأل عن ماء وقعت في نجاسة فيجيب عن الكثير ويهمل القليل فهو في حكم أنه قال والقليل يغاير الكثير. هناك يعني طبعا يأتي أمثلة كثيرة. فالثالث هي دلالة القياس، والقياس لذلك لم يرده المؤلف من ضمن أدلة الأحكام. لماذا؟ لأنه الأدق أن يقال أن القياس نوع دلالة. يعني أدلة الأحكام قلنا دي خزانات أدلة، يعني إذا أردت أن أبحث عن حكم مسألة ما أبحث في القرآن وفي كتب السنة وفي من تتبع إجماع العلماء، لكن لا يوجد خزانة اسمها القياس. نعم سيوجد العلماء قياسات العلماء، ولكن القياس هو نوع دلالة من النص، وممكن أستنبطها بمجرد ورود النص، لا سيما ما كان من قياس الأولى. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، نقول قياس الأولى ألا تضربهما. يبقى إذن النص ده هنفهم منه أن النهي عن التأفف للوالدين، وباللغة الأحكام نقول حرمة التأفف، ونفهم منه بدلالة القياس حرمة أي إذاء يساوي التأفف أو يعلوه وكل أنواع الإذاء فوقه، فيبقى حرمة. يبقى إذن دي نوع من أنواع الدلالة استفدناها من النص بمجرد وروده، فإذن دي دلالة. إذن الثالث دلالة الكلام على الحكم من حيث النظر في علة الحكم المنصوص عليه، فإذا فهمت علته ووجدت في شيء آخر حكمنا عليه بمثل الحكم على الأول، وهو ما يسمى القياس. ومن أجل ذلك سنعقد للكلام في هذا القسم ثلاثة أبواب. الأول في مباحث لغوية، المباحث اللغوية تعين على النوع الأول من أنواع الدلالات ودلالات المنطوق، لأنك لن تصل إلى معرفة المنطوق إلا باستكمال بعض المسائل اللغوية كالعموم والخصوص وغير ذلك. إذن الأول ليست كل ما تحتاجه لكي تفهم المنطوق. نفترض أن دارس علم الأصول يعرف اللسان العربي في حيث الجملة، يعرف قواعد النحو من حيث الجملة، قواعد البلاغة من حيث الجملة، وبقي له بعض القواعد التي فاتت هذه العلوم. فإذا تتم في مسائل لغوية لكي يستطيع الذي يتعرض لتفسير النصوص أن يفهم الدلالة الأصلية للنص، دلالة منطوقه. ثم الأبواب الأخرى، الثاني والثالث، الثاني في دلالة الاقتضاء والإشارة والمفهوم، كيف تستطيع أن تفهم ما يسمونه ما بين السطور أو ما يقتضيه النص وإن لم يكن داخل في منطوقه، والثالث في القياس. إذن هذا هو موضوع هذا القسم من أقسام علم الأصول. ويعني نكتفي بهذا التمهيد ونشرع فيه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.